توفهمهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع تخريج الفروع على الأصول وهذا من التمرس العلمي في باب التطبيقات العملية على باب الأصول نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا وأن لا يعملنا بما نحن أهل له وأن يعملنا بما هو أهل له وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. الكلام هنا ما زلنا في كتاب الصلاة والكلام على تخريج الفروع على الأصول. مسألة قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فروع الإسلام. هذه مسألة عظيمة جدا مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة وهذه الخلاف فيها كبير بين العلماء. جماهير الأصوليين جماهير العلماء يرون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف يخالفون ذلك ويرون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. هناك أدلة كثيرة جدا للإمام الشافعي التمسك بهذا الأصل وهو بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأيضا هناك توجيهات علمية عند العلماء نظرا لهذا الباب. أما الأصل فقول الله جل في علاه كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الكلام هنا على الكفار والسياق كله ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فهنا الكلام على الكفرة وهو يقول كذبوا بآياتنا كلها فهذه على العموم في قولي كذبوا بآياتنا الإضافة تعم الجميع ففي الأصول أو في الفروع هنا الإضافة تعم الجميع أصولا وفروعا. قال الله جل في علاه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهذا أصرح في الاستدلال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم مشركون وحاسبهم على الزكاة. قال الله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وقالوا وكنا نكذب يوم الدين. إذن هنا أيضا هم معذبون بفروع الشريعة الآن لأنه الحساب وتجديد العذاب بفروع الشريعة. فإن قيل أنتم ونحن نتفق على أنه لو أتى بهذه الفروع لا تقبل منه صحيح ولا لا فما الفائدة من خطابهم بها؟ والفائدة معروفة عند العلماء فالفائدة هي زيادة النكال والعذاب والعقاب عليه فهذه دلالة واضحة جدا على هذه المسألة وهي مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أبو حنيفة قال إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة وقالوا لو وجبت الصلاة على الكافر إما أن تجب حال كفري أو تجب بعده. الأول باطل امتناع الصلاة من الكافر حال كفر. ثاني أيضا باطل اتفاقنا على الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء الصلاة الفائتة في أيام الكفر. قالوا وليس هناك ثمة فائدة على مخاطبته بفروع الشريعة فكفره يكفي وعذابه على الكفر. قالوا بذلك قالوا والاتفاق أنه لو أتى بها غير مقبول عنكم والصحيح الراجح في هذا الباب لأن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأن العلة التي يتكلم عليها العلماء هنا في مسألة الأحناف العلة التي يتكلم عليها الأحناف في هذا الباب هي علة عليلة وهو الكلام على أنه لو أتى بها لا تقبل. نحن معك لو أتى بها ما تقبل لأن الله تعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولما وقال ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله. لكن هذا لا يمنع أنهم يزدادون عذابا بها وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. هذه مسألة في الرد على الأحناف، لكن ترتب على هذا التأصيل المختلف فيه بين المدرسة الأحناف والمدرسة الشافعية قد جاءت هنا مسائل تترتب عليها، لكن أنا سأسألكم ما وجه الترتب وكيف الكلام عليه. من المسائل هو المرتد، أحكام المرتد أحكام مهمة جدا في هذا الباب. المرتد إذا أسلم لزمه عند الشافعية قضاء الصلوات الفائتة في أيام الردة، وأيضا قضاء صيام الأيام التي لم يصوم حال كوني مرتدا. وأما الأحناف فيقولون لا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك. طيب هنا الآن نقول وجه قضاء الصلاة عند الشافعية أو قضاء الصيام ما هو وجه الرد أيضا من الأحناف ما هو، وما الدليل المرجح؟ هذه مسألة أرى أنها من الأهمية المكان لضبط المسألة. لو يتب يقتل بخلاف لو لم يتب، تقصد يا نعيم يا استاذ باشمهندس نعيم؟ لو لم يتب نعم، هو لم يكن كافرا اصليا. انا اريد التوجيه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. الإسلام يدب ما قبل، بعيد هذا بعيد. غانم حاضر. الآن المرتد إذا ارتد حالة كونه مرتدا ثم أسلم أيام الردة زيد من الله عليه الإسلام، لكنه تلعب به الشيطان فارتد 10 أيام، ثم من الله عليه بالتوبة والأوبة وصارع بها ودخل الإسلام. 10 أيام حالة كونه مرتدا في 10 أيام من هذه، يعني هل يقضي ما مضى من صلوات وصيام عليه أم لا؟ هذه هي صورة المسألة، هذه هي صورة المسألة. الشافعي قال يقضي الصوم والصلاة، الأحناف قالوا لا يقضي. أردت التوجيه من الاثنين وتقصير ذلك المخاطب أو غير المخاطب، أردت التوجيه أنا مع بيان الأدلة فقط. نعم عند الشافعية أستاذ وسام يقضي. نعم أستاذ التفخيم للتعظيم ما في شيء، قال يا عائش الترخيم للتفخيم والتعظيم. ذكرتني أكثر مرة، ما في مشاكل. شوف يومنا الآن، أرجو أن يومنا ما بقاش فيه شكاية منها في الاختبار. شكرا لحضرتك على الدرس. الحمد لله وشكرا لله، جزاه الله خير الجزاء. ما في، انا اريد نعم يقدر المطالب بالاسلام جبرا ولم يكن مطالبا ان يحكم عليه بالقتل. توجيه سكينة توجيه جيد جدا، لكن يحتاج ايضا لزياده. احسن الله عليكم. الحمد لله ممتازين. لا يقضي أن أشتاد حوت عمال بلد أن يموت أهلي. يا سلفي غفر الله لك، بعدما أبدعت فيما ولجت وكتبت أثمرت حكما مغلوطا، لكن ما شاء الله ولا قدر بالله أتى بشيء عالي جدا، لكن بعدما أبدع عند الكلام في الاستدلال يعني أثمر حكما أكيد أكيد لو دقق النظر سيعيد. طب هو أصل الأمر في إيش؟ أصل الأمر الآن هو المرتد، يعني أصل توجيه الصحيح في ذلك ابدأوا بالأحناف. الأحناف قالوا بأنه إيه؟ بأنه ليس عليه القضاء. ليش ليس عليه القضاء؟ قال مرتد، المرتد حكمه كافر، والكافر غير مخاطب، فانتهى الموضوع من أصله، انتهى الموضوع من أصله. يأتي عند الشافعية، الشافعية يقول هذا مرتد، والمرتد وصل بين كافر أصلي وبين مسلم. نحن نقول بأن الكافر الأصلي مخاطب ولا يقضي. شو الفارق؟ مخاطب ولا يقضي، مفهوم؟ ولا يقضي. قلنا لي ما لا يقضي؟ قالوا تيسيرا للمشقة، ولأن الإسلام يجب ما قبله. قلنا طبق والمرتد نفس الأمر. قلنا لا، الكافر الأصلي لا يقتل، الكافر الأصلي لم يكن حربيا لا يقتل في ديننا، والمرتد بكل أحوال يقتل، بقول المسلم من بدل دينه فاقتلوه، فغلظت عليه الأحكام، فكان التوريه بتأصيل الأمر على التغليظ له. لما أنا أقول هذا الباب؟ تعرفون لما أفصل هذا التفصيل؟ ما يقال أحد يفهم هذا أو يفقه. طيب أنا أفصل هذا التفصيل ليش؟ لأنني سأرد عليه إيراد إلزامي. إذا قلت لكم بأن الكافر مخاطب لا، فستقول لي طب وإذا أسلم؟ نقول له لا يقضي. قلنا خلاص المرتد مخاطب، وإذا أسلم فلا يقضي. صحيح؟ لا. قلنا لا، جاء الشرع بالتفريق بينهم، لأننا لا نعامل المرتد كالكافر الأصلي، لا سيما أنه قد غلظت عليه العقوبات. الكافر الأصلي إن لم يكن محارما لا يقتل، ولا يجوز قتله إن كان مستأمنا، إن كان معاهدا، إن كان ذميا، لا يجوز قتله بحال من الأحوال، دم حرام، هو معصوم الدم والمال والعرض، مفهوم؟ أما المرتد فلا بد من قتله إلا ما يتوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فهنا إذا لما افترق في الحكم في هذا الباب، وهو باب التغليظ، فإذا هو مخاطب وغلظ عليه في القضاء، طالما مخاطب غلظ عليه في القضاء لتغليظ الأحكام عليه، لأنه نعامله بأثر راجع وهو الإسلام. لذلك لتعاملنا له بأثر راجع قلنا له ما بدل دينه فاقتلوه، هذا الأصل في هذا الباب. مش ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله؟ لا سينزل، لكن التفريق هو الذي جعلنا إيش نقول بهذا الباب، ولذلك نحن نعتد بأفعاله ولا نسقطه. يعني في شبه من الإسلام هو الآن. نعم في حال ارتداده، إن لم يمت مرتدا لا يسقط أعماله. لذلك لو حج وارتد ثم أسلم ثم تاب وأسلم يلزم الحج وسقط عنه الحج، لأن الله تعالى اشترط في ذلك أي قال وما يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فقيد بإيش بالموت. فدل ذلك على أن وجود الشبه بالإسلام موجود، والأصل إسلام، لذلك غلظ عليه بالقضاء. فهمتوا التوجيه الفقهي؟ لأن هذه من أهم المكان. من المسائل أيضا التي اختلفوا فيها على نفس التأصيل، على نفس التأصيل فيها، أن المسلم إذا اجتمع عليه صلوات وزكوات فارتد ثم أسلم لم تسقط عنه عندنا. طبعا يعني كل هذا لأننا نعامله بأصل التام كما بينا في ذلك، أنه مخاطب والتغليظ في الحكم بين في هذا الباب. أما أبو حنيفة يرى بأن كل ما عليه يسقط بردته، نعم يا جهان أنا بقول أنه يا أستاذة بقول بأنه لو ارتد لو كان قد حج ثم ارتد ثم تاب حج لا يسقط، حج لا يطالب به، فالحج يسقط الحج الذي حج به تسقط به المطالبة، هذا واضح هذا الكلام. ومنها أيضا أن ظهار الذمي صحيح عندنا كطلاقه، ظهار الذمي كطلاقه، وهو لا يصح عندهم الظهار. لما؟ قال لأن الظهار يترتب عليه كفارة، والكفارة هو ليس من أهلها، وإحنا قلنا هو من أهلها، ولو أتى بها لا تقبل في هذا الباب، لكنها تفريعا على التأصيل في هذا الباب نقول له أيضا عليك الكفارة بالعتق لأنه مخاطب بفروع الشريعة. من ذلك أيضا أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها عندنا، لأنها يعني لو فتح أهل الإسلام هذه الأمصار واردوا أموال المسلمين ليست غنيمة، لا تدخل في الغنائم، بل لابد أن ترجع إلى أصحابها، لكن عند الأحناف قالوا لا ترجعوا لأصحابها، وأنها صارت مملوكة لهم، لأن التحريم التناول في فروع الإسلام هم خير مخاطبين غير مخاطبين بها، فهم يقولون إذن لا ترد المسلمين وتدخل في الغنائم. هذا خطأ مبين صراحة، لأن مال المسلم لا يسقط، وليس لأهل الكفر على الإسلام سبيلا. قال الله جل في علاه: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه المسألة الأولى من هذا الباب، وهي مسألة الكفار مخاطبون في الشريعة أم لا. صلاة المأموم، قال المسألة الثانية صلاة المأموم. هذه صورة المسألة، الخلاف بالعلماء هل هذه الصلاة مشتركة بينهما، يعني هذه الصلاة يصلي فيها كل مصلي لنفسه، أم هي شركة بين الإمام والمأموم؟ طبعا احنا في يرون أنها شركة بين الإمام والمأموم، وأما أهل الشافعية يرون بأنها غير مشتركة، غير ما كان فيه من باب التأسي بالقدر، إنما جاء الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله الحمد فقوله رب. هذا هو أصل القدوة المتابعة فقط عند الشافعية. لذلك هم يقولون بجواز الصلاة مع اختلاف النية، سواء متنفل مع مفترض ومفترض مع متنفل. الصلاة أيضا وإن كانت ليست عين الصلاة، يعني ده هذا يصلي الظهر والتاني يصلي العصر، تصح ما دامت الهيئة واحدة. والخلاف كله في مسألة اختلاف الهيئة، مغرب مع عشاء، والراجح أصلا أن يصليها، لكنه كما قلنا يأتي في الرافع الثالثة يجلس ينتظر الإمام بعد الرابعة فيسلم معه، أو ينفرد فيسلم لنفسه. وكل ذلك لا يكون بالأحناف شيء، بناء على هذا الأصل. ويرون أن المأموم ليس له إلا الإمام. طبعا يستدلون طبعا أنهم دليل قوي، ليس بهين، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن أمين، أو المؤذنون أمناء والأئمة ضامنون. فقالوا الضمان دلالة واضحة جدا على اشتراك، وأيضا حديث يستدل لهم بحديث إن صحت له صحت له. فقال هذه دلالة على الاشتراك. وأما الشافعية فلهم أدلة أيضا من الأثر قوية. ما هي؟ في أحد يعرف؟ أنها مجرد فقط الأصوة، الاقتضاء فقط لا الاشتراك. حديث أي بقى؟ ما تعرض علي، أنا سألت سؤال أريد إجابة فقط. هذه إجابة حديث إنها لكم نافلة. إيش إنها لكم نافلة؟ لما قلوا صلينا في الحلم نعيم، باشمهندس نعيم أتى بدليل جيد. طبعا هو لازم هناك حديث معاذ بن جبل سكينة أيضا أتى به، ونعيم الحق باشمهندس نعيم أتى به لكن ما سماه سكينة، سمت الصحابي. يعني المسألة سهلة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل متأخرا وكانوا قد انتهوا من صلاتهم، فقال: من يتصدق على أخيه؟ دلالة واضحة جدا من قول النبي صلى الله عليه وسلم على التفريق، مفهوم؟ وده أقوى. ليه الأقوى في الاستدلال؟ لا لا لا، الأقوى لأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ أدنى مرتبة، لأنه حكاية إقرار، حديث معاذ حكاية إقرار، إنما ده حكاية إيش؟ قول، ده حكاية قول. قال: من يتصدق على أخيكم وبين ذلك، أو الآن في هذا الباب. وأيضا قد نقول نعم حديث فإنها لكم نافلة. وحديث أن النبي قال: فإذا صليت في بيتك أو جئت فأولدت الجماعة فصلي معهم، فيها لهم فرض ولك فله فرض ولكم نافلة. أيضا حديث معاذ وإقرار معاذ على ما فعل، ففيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست على الاشتراك، ولكن هي مطلق القدوة والأسمة. يتفرع على ذلك مسائل، مسائل كثيرة تتفرع على ذلك، منها أن القدوة، تفضلوا تفضلوا جزاكم الله خير، منها منها أن أن القدوة لا تسقط في قراءة الفتح. طبعا هو عندهم ما دامت الإمام مسألة مشتركة والإمام ضامن، فيقولون لو صلى كذا وقف كذا لم يقرأ أي شيء، صلاة كلها صحيحة، يقولون سرا وجهرا، سرا وجهرا قال تمام، طبعا اشتراك موجود، يبقى إذن يبقى صح له أن نقول إن لم يقرأ فصلاة صحيحة، لكنها خداج يعني غير كمال، خداج عندهم يعني غير كمال. لا دليل الشافعية هو الأقوى يا باشمهندس، دليل الشافعية هو الأقوى. ولذلك ترى أن الأدلة بأسرها تبين لك قوة مذهب الشافعية في هذا الباب، بأن المسألة مطلقة النية، بأن المسألة قال من لم يقرأ بأم الكتاب صلاته باطلة، أو قال لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. الأمر الثاني الأهم من هذا هو أن المسألة لما صلى بهم الفجر قال من ينازعنيها، من يخارجنيها، من يقرأ معي، فقال سب أنا رسول الله كنت أقرأ بسبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لا تفعل إلا بأم الكتاب. وهذا أرجح من كلام الأحناف. أما ما استدل به الأحناف هو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فلا حجة لهم فيه، لا حجة لهم فيه، فهو ضامن في الأصل والقدوة. منها أيضا أن نية اختلاف نية الإمام والمأموم لا تمنع القدوة مع التساوي، لا تمنع القدوة مع التساوي، وعند الأحناف تمنع، مفهوم؟ يعني لو صلى متنفل خلف مفترض لا صح عند الأحناف، وأيضا مفترض خلف متنفل لا صح، هذا عند الأحناف. لما؟ لأنها شراكة. أيوة رأونا الاشتراك بينهم. نعم. وأما الشافعية يقولون لا، لأن المسألة مطلق القدوة والأصل، فهو يقتدي به ركوعا وقياما وذكرا، لكنها مسألة مطلق الأصل والقدوة وليس اشتراكا، لذلك تصح الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ مسألة من أمام مكان. ومنها أيضا إذا كان الإمام جنبا وعلم ذلك بعد الصلاة أنه كان جنبا، فصلاة الجميع باطل، لارتباط الوثيق بين المأموم والإمام، فإن صلى جنبا فصلاة الجميع باطلة. وطبعا هو يحجهم في التأصيل، نقول لما باطلة، ما الذي أبطلها؟ نقول الإنسان تصحيحا صحت لكم ولم تصح له، صحت لكم ولم تصح له. والأمر الثاني المهم جدا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جنبا وصلى بالناس ثم تذكر فاغتسل وصلى ولم يأمر الناس بالإعادة، وهذا موافق للتأصيل العام للشرع، واتقوا الله ما استطعتم. شفنا هذا عند فوت الوقت ولا لا لا لا عند فوت الوقت، ده عن المالكية، يعني لو تذكر بعد صلاة مباشرة وعلم المأمومين أو أعلم المأمومين هل يجب عليهم القضاء؟ يجب عليهم القضاء، هذا عنده في التفصيل. لا أنا أتكلم على المذهب، المذهب نعم. لا قضاء عليه أصالة، مش على الإمام، لا قضاء عليهم بحال من الأحوال حتى لو خلاهم ذلك، نعم. لأنهم قد انتهت الصلاة وهم يعتقدون أنها صلاة صحيحة بإمام تصح إمامته وانتهى الأمر، لكن هم لما قالوا في المذهب أنه يعيد قالوا استحبابا ليس وجوبا، نعم. استحبابا، لكن المالكية هم الذين قالوا بالوجوب. الإمام ما فيش خلاف فيه أنه يعيد، نعم. عليكم السلام. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب أن المرأة إذا وقفت بجانب الإمام عند شفعها انعقدت الصلاة، عند شفعها انعقدت الصلاة، وعند الأحناف لم تنعقد، بل تفصيل المذهب عندهم تنعقد ثم تفسد ثم تبطل، تفسد ثم تبطل الصلاة، تبطل صلاة الإمام ثم تفسد على ذلك صلاة المأموم. أريد التوجيه هنا بقى على نفس التفصيل، ولا كان أريد التوجيه هنا مهم جدا. أنت منشغل بإيش؟ مع الدرس. طب الآن زيد صلى وجاءت هند قالت استوي، استوي رحمكم الله، وصلت بجانبي، حكم الصلاة؟ مأمومة جنبه شيء يعني؟ أيوة جنبه مأمومة، استواء، هي مأمومة وجاءت بجانبي كمحل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. لا لا في التلفون ما فيش كتاب، كتاب ما ينفعش بالهاتف، تفكر تفكر بتخط خطة خط يا استاذ. لا اله الا الله. طب انا اشرح عند التأصيل وانتم تجيبوا الادله. عند التأصيل الشافعية ماذا يرون؟ يرون بان صلاة المأموم للامام فيها مطلق القدوة والأسوة، لا اشتراك، صلاة مشتركة، ولذلك يستطيع المأموم أن ينفرد بنيته، ينفرد ببعض الأمور، هذا ينفرد بها عن الإمام بالذكر الخاص به، فينفرد عن الإمام بذلك. هل نقول بقى هنا الإمام المأموم صلاة تنعقد؟ نعم تنعقد الصلاة، تنعقد الصلاة وتصح. والأحناف يقولون الصلاة لا تصح، المرأة بجانب الرجل لا تصح الصلاة دي، لا تصح. قالوا وفلسفة المسائل الفقهية طبعا الثمر أنها لا تصح، قالوا لما وقفت وكبرت انعقدت الصلاة، ثم بعد ذلك بطلت صلاة الإمام، ثم بالتبع بطلت صلاة المرأة. اللي في الأول وفي الآخر، اللي في النص بطلان صلاة الإمام، بطلان صلاة الإمام في هذا الباب على أنها ما دام الصلاة مشتركة فلا صح مصلاة الرجل بالمرأة، ولأن المرأة ليس محلها هذا محل، إذا قالوا بطلان صلاة. طب الأولى والثانية والثالثة؟ الأولى انعقدت لإتيانها بتكبيرة الإحرام وفسدت في الآخر لفساد صلاة الإمام وهي تابعة. مرة ثانية؟ الأولى انعقدت لأنها أتت بتكبيرة الإحرام وصلت وفسدت في الاخر لفساد صلاه الامام، والصلاه بينهما مشتركه، فاذا فسد احدهما فسد الاخر. نعم هذا هو، او قل اقرب ما يكون للتفسير الصحيح عنده. نعم. وعند الشافعيه، عند الشافعيه مطلق الاشتراك، مطلق الاشتراك. وصحيح رايح في هذا الباب ان نقول الان ترتيب وضع المراه شرط في صحه الصلاه ام هو واجب من الواجبات؟ هذا اصل، ها؟ هذا الذي يرجع طبعا. فنقول ترتيب وضع المرأة في الصلاة واجب من الواجبات، وليس شرطا في صحة الصلاة. مفهوم؟ وأصله أن الصلاة ليست مشتركة، بل هي أصل القدوة. نعم. القدوة. والمقتدي لابد أن يكون متأخرا عن المقتدي. شيخ واجب أم هيئة؟ واجب. واجب. ليست هيئة؟ لا لا واجب. واجب. ترتيب واجب. ولو ولتعلم ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا منكم أولو الأحلام والنهى. طب كيف الاستدلال بهذا الحديث أنه ليس من الهيئة بل هو من العبادات؟ إن هو أمر أن الذي يليه هو أولو الأحلام والنهى، فمعنى ذلك أن النساء يؤخرن. ممكن ننتهي من هذا الدرس؟ لا ما ننتهي، أنا معي في هذه المسألة. إذا عندنا حديث هذا ظاهر في مسألة الهيئة الشيخ صبري، الهيئات لابد أن ترى فيها من القرائن أو من الأدلة التي تثبت لك أنها هيئة خارجة عن السنة عن الوجوب. طب كيف ذلك؟ الرفع اليدين هيئة أم أم أم أم هو من الواجبات؟ لما لم يكن من الواجبات؟ ليس هناك ما يدل على الوجوب. طبعا أصلا تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وهيئات ليست عندنا، ليست عند الشافعي وليست عند الجمهور، هذه عند الحنابلة فقط. طبعا ليست عندهم، طبعا الشافعية عندهم أركان سنن هيئات، ما عندهم واجبات بحال من الأحوال. نعم. لا الولد عند الحنابلة فقط، فاهم؟ أنا لم أدرسها يا شيخ بصراحة. طيب لا، فهي أصلا هذا الأصل. الحق أن الكلام على مسألة ترتيب الصفوف، قال لياني منكم أولو الأحلام والنهى، هو الفاصل خطف هذا الباب لما جاء ابن عباس على اليسار. نعم. وأداره على اليمين. نعم. هم يقول الجمهور يرون أنه لو أتم الصلاة وعلى وهو على صحة الصلاة، صحت الصلاة في هذا الباب، فهو ممكن يقال بأن هذه المسألة على نهاية بالترجيح. فهو فيقولون هيئة لأنه لا تبطل الصلاة، لأن المحققين يرون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة لو وقف على يساري. نعم، المحققون يرون ذلك. هو الأصل أنه كان جاهلا، الأصل على أنه كان جاهلا. الأصل مردود عليه سهل جدا، مردود عليه الأصل أنه كان جاهلا ما يعلم، والأحكام لا تتطلع على الجهل. ولذلك لما علم إيش أداره ولا ما أداره، ما أقره نسلم. وفيها مشقة وفيها قطع وفيها استدارة، فما يفعل ذلك إلا لواجب. لذلك المحكوم قالوا لا تبطل الصلاة بهذا. والحق بأن ترتيب المرأة خلف هذا ترتيب وادي، ليس ترتيب هيئة. ترتيب الهيئة ده معناه أنه مستحب. كيف أن نسلم يقول بأن خير صفوف المرأة النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، فالهيئات لا يقال فيها خير وشر، مفهوم؟ وإلا فهو ينبئ بالإنكار، بالإنكار، نهيك على أن الوجود وجود المرأة بجانب الرجل فيها مفهوم من الوسيلة. إذا المسألة يقال فيها أن هيئة، الهيئات هذه أضعف بكثير في هذا الباب، على الهيئات يتسامح فيها تسامحا كبيرا دون الواجبات. ولذلك الخلاف أن المرأة إذا وقفت بجانب الرجل تبطل الصلاة خلاف قوي، ليس بالهيئة، لكن قد نقول بأنه واجب وتأثم أو يأثم، لكن الصلاة تبطل. ليش؟ لأن احنا عندنا أصل بأن الصلاة تصح بوجود أركان وشروط وقد توفرت. والأمر الثاني مسألة الاقتداء ليس اشتراكا ولكنه مطلق المتابعة، مفهوم؟ فلو قلنا اشتراكا بطلت الصلاة وانتهى الأمر. لكن فلسفة الفقه عند الأحناف يقولون بطلت صلاة الإمام أولا ثم تبطل صلاة إيش؟ طيب ليه ما بطلت؟ لأن الإمام هو مشترك معه. ليه ما الإمام ليس له داخل في الأمر؟ هو المسألة هنا لا، هم يرون أن صلاة بطلة في هذا الباب. ليه ما؟ خاص هي مسألة شركة بين بين بين بين الإمام وبين وبين المأموم، وهنا في نهي واقع في الفلسفة في هذا الباب. في نهي واقع في الباب أنه أصلا تقف المرأة بجانب الرجل، هذا نهي وارد. خير صفوف النساء او شر صفوف النساء، فنهي وارد في هذا الباب. الامام ليس له دخل في مخالفه المراه، يعني الامام ليس له دخل في مخالفه المراه، لابد ان ينكر عليه وينفرد. اذا توجد كمان على الصوره ان هو ايه اتم الصلاه بها. نعم. اتم الصلاه بها. فهمت؟ فبذلك قالوا ابطلوا صلاه الامام في هذا الباب، وبعد ذلك تبطل صلاه. ليه ما ابطلوا صلاه الامام؟ الفقه هنا الفلسفه هنا عندهم ابطلوا صلاه الامام لأن هو أصل الأمر عليه هو، ولأن الإمام ضامن، فلا تبطل صلاة المأموم إلا بعد بطلان صلاة الإمام. والصحيح الراجح أنها لا تبطل الصلاة في هذا الباب. المسألة الأخيرة في الباب وهي النكاح يتناول الزوجين. يعني النكاح يتناول الزوجين؟ النكاح عقد نكاح ارتباط بين الاثنين، يعني هذا العقد يحل للزوج منها ما يحله، يحل الزوج منها ما يجعله حلالا لها منه، مفهوم؟ يبقى إذن المسألة تبادلت بين الزوج والزوج، بين الزوج والزوج. ما إن كان الأحاديث جاءت على انفراد فقط، الكلام على الزوج، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال الله في رعى عشرهن بالمعروف وايضا قول قول الله واتوا النساء صدقاتهن نحله. كل هذه الادله تدل بها الاحناف على الوجه الثاني ان الاحناف يرون بانها مجرد مالكيه. يعني هي ملك للزوج. ملك للزوج. يعني هي حدوث الملك للزوج على الزوجه مجرد ملك. ما الفرق بين الاثنين؟ طبعا استدل لهم بكل ادلتي سردتها انا الان. هي استحللتم واتوا النساء صدقاتهن مفهوم وعاشر هذا كل هذا يستدل للاحناف به. ما الفرق بين القولين؟ طيب انا اتيكم بدليل الشافعيه الاول بعدين تاتون بالفرق بين القولين ماشي؟ دليل الشافعيه مساله ان المساله على الشراكه بينهما وان مساله الزوجيه تناول النكاح تناول الزوج والزوجه قول الله للفعلاء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب هنا بقى الفرق بين التأصيلين. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد أين كنت؟ أين أنت؟ في أي مكان أنت نام؟ عشان بينهما إما أن أما الملكية يكون حقوق الزوج فقط. يعني قريب جدا سببي كده اتى بشيء اقرب ما يكون الى الصواب في هذا الباب. يحتاج فقط تحريك بسيط. ممكن شيخ هتنبنى عليه مسائل الاحناف. لا هتنبنى عليه بس الفرق بينهما ما هي هتنبنى عليه هذه المسائل. انا بقول انا اريد توضيح الفرق. سلفي اتى بشيء جيد جدا في هذا الباب. الملكيه من جانب واحد. الملكيه الملكيه خاصه بالزوج. الملكيه خاصه بالزوج. فاذا ان كانت الملكيه هنا فله تصرفات فيها. وايضا هذه الملكيه لها توقيت ينقطع به تنقطع الملكيه بانقطاع بفوات التوقيت. اما ان النكاح يتناولهما فحتى لو التوقيت قد انتهى عند الزوج لا ينتهي عند الزوج. مفهوم هذا الكلام؟ ده الفارق بينهما. ده الفارق بينهما. لذلك ترتب على ذلك مسائل. منها اولا يجوز للزوج ان يغسل زوجته. الاحناف يقولون لا يجوز. لما؟ بموته انقطعت الملكية. بموته انقطعت الملكية. هي انقطعت ملكيته لها بايش؟ بموتها. طب هو مات من بقى يقول انقطع الملكية لانه المالك نفسه ذهب خلاص انتهى هو ذهب الملك. مفهوم؟ اما الشافعية هم يرون لا الاحكام تناول النكاح تناول الزوج والزوج فما زال جوز فلا بد نقول بجواز ان يغسل زوجته وان تغسله. والأدلة قد أوضحت صحة التأصيل هذا لأن عندنا أبو طالب غسل فاطمة رضي الله عنها بوصية منه. هي وصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب دخل زوجا وأيضا يعني الزوجة قريبة من يعني هي أمن ما خلاص هو بيجعلها ملك وانتهى الموضوع. ولذلك هو إيه هيأتيك المسألة الثانية مسألة أن هو يزوجه إياها بأي لفظ من الألفاظ. وأسماء غسلت أبو بكر إن كان يعني الحديث فيه كلام. لا الاوضح من ذلك عائشه رضي الله عنها قالت ولو استقبلت من امر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. وهذا واضح جدا في هذا الباب وهذا التاصيل. مفهوم؟ فهذه واضحه جدا لما دخلت قالت ورأساه فقال بل انا ورأساه ان انت مت غسلتك وكفنت الى اخر الحديث. فواضح جدا التاصيل عند الشافعيه هو الصحيح. وايضا من الفروع في ذلك بان عقد النكاح عند الشافعيه لا يصح الا به إلا بلفظ النكاح. إلا بلفظ النكاح. زوجتك أنكحتك لا صح إلا بذلك. لما؟ لأنه لفظ يتناول الزوج والزوجة. وأما الأحناف لما كانوا يرون أن المسألة على تأصيل الملك فقط والملك خاص بالزوج ماذا قالوا؟ قالوا مثل لو قال بعتك إياه صح وهبتك إياه صح. ما نظر لها الا نظر ليش؟ الملك. وهذا ضعيف جدا. هذا ضعيف جدا كما قلت. يعني شو برضك تأصيل ان الامر تعبدي ولا؟ هذا بقى تأصيل اخر لانه انت لو عايز تنظر المساله من وجه اخر هتكلم فيه هذا الباب. ممكن توسع ممكن تضيق. لكن لو تكلمنا عن نفس التأصيل هذا هو ان الاحناف يرون بتأصيلين ترتبا على ان المساله ملكيه يصح ان يقول له بعتك موكلتي وهبتك موكلتي. فاي لفظ يمكن يتملك به يصح به عقد النكاح. اي لفظ يتملك به يصح به عقد النكاح. وايضا منها مساله الطلاق. اذا قال انت مني طالق، اذا قال انت مني، انت عندك ذهول الان فتريد تنشط، اذا قال انت مني طالق في هذا الباب او قال ونوى الطلاق يقع الطلاق. لو قال طلقي نفسك فقالت انت مني طالق يقع الطلاق. يعني في حالتين كما قلنا ما دام يتناولهما فصح. طبعا هذا استفر عليه فرع الجميع لا يقبله، اما الاحناف يقولون لا لا يقع في كل الاحوال، لان الملك اصلا المساله بيد المالك، مفهوم؟ وهنا بقى يترتب عليه ما في مساله الجميع اتفق انها لا تقع، ولازم هذه المساله امر ما هو؟ انها لا تقع. لا تقع، نعم لا تكون. مسألة مهمة على تأصيلات الشافعية تصح ويقال بها، ومع ذلك الجميع قالوا لا لا تصح. ماشي، لو رفضت الطلاق سألت لا اسمه جد جادما مسألت من هي تطلق قريب جدا من طعم الرسائل لها روايح، قريب جدا من الإجابة. عشان هو كان بيشتكي انها تطلق ابتداء. لا ترى ايه بكي دكتور تم اشتكى لا كان فوق، فهو الشيخ لا لا ان العصمه تكون بيده. انا مش قريب، الجميع لا يقول بها. انا مش قريب، انت قريب قلتها بالنص. دكتور تم كتبها ايضا. ما انا قلت قبل ان يكتب. يبقى اذا الجميع لا يقولون بهذا، أن يكون في شرط النكاح أن هو يكون الأسوأ بإيش؟ بيده. هذا صح. إنما الطلاق لمن أخذ باستغلال الشفعية يخرجون من ذلك يقولون فإن و... ف... ف... ف... فإن منحها أن تطلق يقع الطلاق. وضع الخلاف بينهم على أساس هل تطلق طلقا بائنا أم تطلق طلقة واحدة، وهل في المجلس أم بعد المجلس. الخلاف فقهي مشهور. وهذه آخر المسائل في باب الصلاة، وانتقل فيها المصنف إلى الصلاة. طبعا لو سألت لو سألتني النكاح وأنت بتتكلم في الصلاة، إيه اللي دخل النكاح في الصلاة؟ أنت كما هو يدخل فيه، لأن معظم مسائله كانت على الصلاة، التقصير والتكفين وغير ذلك. بعد ذلك انتقل المصنف إلى كتاب الصوم، وهذا آخر ما يقال في هذا الكتاب. كتاب الزكاة بعد الصوم، ترتيب رتب ذلك، رتب الصوم وبعده الزكاة. رتب الزكاة على الصوم. لو في أي سؤال تفضل. أستاذ أشرف فوزي أيضا قال الأسماء بيد الزوج برضو أتى بها. يعني باشمهندس نعيم بيقول عندي 78 سؤال اللي هاجل قد أخطأ، هل تأذن بها؟ أنا أذن بمئة سؤال ومثلك ثمان أسئلة. طب والسبعة دي جت منين؟ أذن بها، أذن بها بالثمانية وسبعين، أذن بها باشمهندس ما كما شئت تفضل، ونحن خدم لكم جميعا. اكتبها الآن قبل أن ندخل في الوسطية، اكتبها الآن. يجعل لك تعرف العلم لا يتقنه الا رقيق القلب. صحيح. طيب فهو فانت بهذا صدقني سممكن تتفتح لك ابواب الورد كله يتفتح، فتفهم منه وتفقه المسائل. صحيح. كان وما لا يتم الواجب الا به كواجب. كان اسمه ايه اللي كان بيستروح بالغناء؟ لا بيستروح بالنبيذ بالغناء. ده من الماجيشو. الماجيشو انا بستروح بالحب او بال شوف الكلام. لا ده بيملئ فيا ده كلام. عامة انا يعني ادين الله بانه لا يتقن غوائل العلم الا من كان رقيق القلب. محمد علاء صحيح ولا خطا؟ شوف محمد علاء ايه يتكلم عن استحياء مع انه يعلم يقينا فبيتدرب عنه. وش حمار بص وش حمار صح على الكلام ده ولا ايه؟ تمرس القطع في الابتدائي اللي هو فيه. لا يتمرس حد العلم اللي بالموز. شجب. شوف الأسئلة يا شيخ. طب ابعتوا. طيب هو قال عندي 8 اسئله وفي اسئله سابقه الاخوه بفضل الله. قول لهم بس اسالهم الاول عن الاختبار وقول لهم يطمئنوا بالا ان الاختبار هم كلهم مبسوطين جدا من الاختبار اللي بيضع بالله. طب الحمد لله لان هم هيشكروا بقى الاخت اللي اسمها ايه؟ الاخت اللي كل شويه تقول طب تاني الاختبار ده مش عايز الاختبار. يشكروها جدا. اول من اخرات شكر يعني. لا ده هم يشكروها لان هي اللي الجاتنا لان احنا نضع الاختبار كده والا ما كانش متوقع ان انا اضع الاختبار كده. دي اضطرتك مش انا جاي. اه جايتني ده بصراحه. بس انا اكتب لها قول لها تتقي الله وتتقن الماده. دي اول حاجه اتكتبت منها تشكر الله. ربنا يحفظك. رائع جدا. ماده ما ده اسمه ده اسمه اسمها مرح العلم. هي اصلا بتفرق بين طالب علم واخر. لان يعني هذه اصلا ماده الاجتهاد. يعني هذه تكسب طالب العلم ان يجتهد. يجتهد المذهب على هذا الاساس يخرج الفروع على الاصول عنه. اذا استطاع، لكن ما فيش حد بيعرف حاجه وبتاع. يعني انا حاطط ركز في التنظيم يعني. هو ده صحيح. الاستاذ الاسئله. طبعا عشان ياسين هيطلعوا يقولوا ان هو كل حاجه اكيد هيطلعوا التقسيم بتاعه. تقول لك ان انا داخل يعني جماعه.